وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر درس وموضوع أخذناه كيفية الصلاة على الجنازة، وذكرنا كذلك مسائل ملحقة تتعلق بهذا الباب. ثم عقد المؤلف مناظرة بين من يقول بأن المصلي على الجنازة يرفع يديه في جميع التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ومذهب آخر يقول إنما لم يرد في هذا إلا التكبير عند الإحرام فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية المناظرة وخلاصتها أن المؤلف خرج بأن رفع اليدين يكون في جميع التكبيرات، والصحيح أننا نقف مع المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك قال فصل في الدفن. والدفن بارك الله فيكم إكرام للآدمين، حتى لو كان كافرا يدفن ويوارى، حتى لو كان كافرا يدفن ويوارى ولا يرمى على المزابل أو كما يرمى السباع والطيور، لا، ابن آدم يكرم ولو كان كافرا. لما مات أبو طالب أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يذهب ويواره ويدفنه، فذهب علي رضي الله عنه، معناه أن أبو طالب مات كافرا. فيدفن المسلمون في مقابر المسلمين، ويدفن الكفار في مقابر الكفار. الله سبحانه وتعالى قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات والكفت هو الضم، تضمك في بطنه إذا أنت مت، وأنت على ظهرها تأوي كذلك أحياء وأمواتا. وأيضا جاء في تفسير قوله تعالى ثم أماته فأقبره، فأقبره وقال قال المفسرون جعل له قبرا، ما يرمى عندما يموت. شوفوا لما حار ابن آدم الأول في جثة أخيه أرسل الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى أخيه، فتقاتل الغرابان فمات أحدهما وقام الغراب الآخر وراء صاحبه، وذاك ينظر قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فمن حينئذ عرف الدفن وعرفت المواراة. فما حكم الدفن إذن؟ مغرمة هي مع من إخفاؤه يا أم إخفاؤه خبيه، مفيش حاجة أنت طول عمرك خبيتش حاجة ولا إيه؟ وردتش حاجة كده؟ ما فهمتهاش باللغة. خبيتش 100 200 1000 2000 100000 حمرة تاني. طيب يا ربك يعطيك والله. قال أنت بنات البيت الحمد لله. وأنا عزيز. الحمد لله. إن الحمد لله نحن نعمة. غيرك بيقف شوف عند الصعيد بالأزميل والجدو من الساعة 7 للساعة 12 ما حصلش من يقول له تعال. الحمد لله. أيوه. حكم دفن الميت، حكم الميت دفنه فرض كفاية. قال دفن الميت فرض كفاية إذا قام به يكفي من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال تعالى ثم ماتوا فأكبر. قال ابن عباس أكرمه بعد دفن، ولأن في تركها هتكا لحرمته وأذى للناس بها. قال في الشرح ودفنه فرض كفاية لأن في تركه أذى للناس به وهتك حرمته، وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خلافا. الثانية من المسائل: السنة الدفن في المقبرة، وجملة ذلك أن يسن الدفن في مقابر المسلمين إلا مكان من شأن الأنبياء فإنهم يدفنون حيث يموتون، كذلك وما جاء في شأن الشهداء فإنهم يقبرون حيث يستشهدون. وقدم النبي عليه الصلاة والسلام 70 من أهل بدر في طيب من يوم في أهل أحد عند ذلك الموضع حيث كانت غزوة أحد، ومنهم حمزة قال في الشرح: ودفنه فرض كفاية لأن في تركه أذى للناس به وهتك حرمته. المسألة الثانية: السنة الدفن في المقبرة، وجملة ذلك أن يسن الدفن في مقابر المسلمين ولا يشرع الدفن في المقابر الفردية، وذلك في النبي عليه الصلاة والسلام كما تواترت الأخبار بذلك. معروف في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام البقيع، مقبرة المسلمين، قال أنه كان يدفن موتى المسلمين في البقيع، واستثنى من ذلك الشهيد الذي قتل في أرض المعركة فإنه يدفن مكانه. عن أي فردية عن فردية؟ فردية ممكن واحد يعمله قبرا في حواش البيت، هذا فردي، أو في أرضه أو في أرضه أو كذا، هذا فردي. قالوا استثنى من ذلك لأنه ممكن يتخذ عيدا ويتخذ ضريحا ويدعى من دون الله ويتمسح به، وهذا الذي وقع. يعني لا يجوز ان واحد له ارض سكنها وبنيها وعامل فيها. لا، السنه بارك الله فيك. لو فعل لا اعرف له ارتكب محرما او كذب او معصيه، ولكن السنه جرت عمل المسلمين جرى ان يدفن الرجل في مقر المسلمين العامه، هذا هو. قال: وجملة ذلك، طيب بارك الله فيك، ويستثنى من ذلك الشهيد الذي قتل في أرض المعركة فإنه يدفن مكانه. عن جابر قال، أيضا العلماء في المسألة هذه بيتعرضوا، هل يجوز ينقل الميت أم لا؟ الآن مات ميت في الشرقية، أردنا نأتي به إلى دمياط، هل هذا جائز؟ طب مات ميت في دمياط، أردنا أن ننقله الشرقية، مات رجل في القاهرة أردنا أن ندفنه في دمياط، هل هذا جائز؟ العلماء في خلاف في هذه المسألة على قولين، والراجح الجواز إذا كان هناك مصلحة وحاجة، وما لم يتغير أو تفسد جثته، وما لم يشق على الناس، والأصل أن يدفن الرجل في البلدة التي يموت فيها، إلا إذا كان هناك استحام أو حاجة وبالشروط السابقة فلا بأس. قال: عن جابر قال: جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، يعني شوف الناضح البعير هكذا، هذا سلام البعير، فجبت واحد من هنا وواحد من هنا، يعني زمان بيعملوا كده، لا في سيارة ولا في حاجة، يصلبوا الميت على يحطوه على ايه؟ على عواد من الخشب، وبعدين يحطوه عواد طويلة كده زي العمود كده، ويحطوه على خشبة كده وخشبة من هنا، ويربطوه من الجهة دي ومن الجهة دي، الباير يشيل من هنا ويشيل من هنا. يعني في سيارات ولا نجل ولا ربع نجل ولا تمل ولا أي حاجة، فبالله يفعلوا هكذا. فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى لأنهم شهداء، تدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا فدفناهما حيث قتلت. شوف أبو جابر وخالد مصاب في وقت واحد، رجلان من بيت واحد، أبوه وخالد فحد، وعمته شوف عمته إيه؟ عمته لما تربط الرقبة ده إيه وتشد الناضح، يدلكم إنها امرأة إيه؟ جلدة، مش واحدة الله يستر، لو شفت السمسار الله يسلم، ولا البعوضة دخلت يا رب السلام هات البلدية ترش. في ذات مرة واحد كلمني قال طلع عندنا فار في البيت في البيت اتصلوا على شركة في شركة الام جي بتاعتي الكابعة الإيران موجودة ولا لا؟ ما أنا عارفنا في القاهرة موجودة شركة كده اتصل على التليفون توصيل منازل يجي يدور على الفار فين فين فار فار أخذوه ومشوا ازاي؟ مش عارفين يقتلوا فار لازم شركة وبالفلوس والتصوات ودل عم جابر أخذت اثنين رجال صحابة كرام ها؟ ربطت واحد من هنا وربطت واحد من هنا ومشت من النظر الجنادة فعلا الواحدة من هؤلاء فعلا غاية في القوة والجلادة. وانتوا فين من أسماء أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام كانت تمشي تجيب النوى والعلف من عوالي المدينة من عوالي المدينة نعم ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهي جاية شينة صلى الله عليه وسلم نوخ لها البعير قال الكبد فاستحيت لغيرة الزبير استحيت لغيرة الزبير فلما بلغت وصلت عند الزبير قال والله لو أنك ركبت أهون علي من أنك تحملي كده هو تتعب أنا شوف شوف الزبير زي شوف أسماء زي لا الواحدة فعلا تفتح البلاد تفتح الأمصار هذه عم جابر رضي الله عنه قال المهم جاء منادي النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقبر فدفنوها في مصالحها حيث قتلت فرجعنا فدفناها حيث قتل الثالثة من المسائل إذا المسألة الأولى ما هي؟ يلا يا محمد المسألة الأولى دفن الميت قلنا دفن الميت فرض كفاية يعني يا إخوان إكراما له حتى ولو كان كافرا يدفن يدفن كافر جوه في الزبالة لا بس الله لا أعلم المسألة الثانية السنة بالدفن في المقبرة العامة الرسمية بتاع الناس علي علي علي قوي علي قوي وهي علي مخالفة احنا نتكلم بس خلي واحدة واحدة انت بس ترش الراس تجيبها تجيبها جد يا اخي شوي شوي يا اخي نتكلم ان شاء الله ان شاء الله بس استنى وقالوا لك اخوانك تكفر الشيخ الشيخ وحيد عبد السلام بالي جزاه الله خير عامل كبسه كبسه في الارض كيف يسوي؟ قطعه كبيره جدا وبعدين يحفر فيها ويعمل لحد فهمتني؟ وبعد السنه ونعمل كده حتى عايز تاجر انت بقى راجل اعمال يطلع لك مليون مليونين عشان تكبس لك ارض كبيره ده الله يعطيك بقى تاجر منها لا اعمل كده قلت له تفيدنا معاك كويس كويس كويس يظل خير طيب ما انت عندك واحده برضه مفتاح الصدقه ده عليه عليه ما انتش عايزها طيب سيبها لغيرك اتفضل بس جزاك الله طيب اتفضل دلوقتي شهداء 73 بعد المعركه احنا كنا بنشيلهم اللي موت مننا كان بيتفن في مكان تمام بعد المعركه لموهم كلهم وجابوهم حطوهم في معسكر الجلاء جنب معسكر الجلاء عملوا لهم مقابر هنا هنا يوجد مقابر خاصه يعني الشهداء مقابر الشهداء ما هو ما ده في مقابر هناك بس هي جايز تكون مقابر خاصه برضه جايز تكون خاصه الجلاء ده فين بقى؟ الجلاء ده في اسماعيليه هنا هم عملوا لهم مكان مخصص ممكن كانوا خشوا عليه من العدو ولا حاجه او من السباع او لا لا احنا احتمالنا خدناه يعني ما حصلت لك لكه بعدين حتى استردت وطابه ومش عارف ايه ومش عارف ايه وبعد كام سنه 10 سنين انت عارف يعني اصح نقلهم هذه الحاجه والمصلحه بارك الله فيك الثالثه الاوقات التي يكره الدفن فيها اي الاوقات التي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الدفن فيها وهي اربعه اوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع عندما يقوم قائم الظهر عند غروب الشمس حتى تغربها عن عقبه ابن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب يعني تضيق وتقرب من الغروب حتى تغرب الدفن ليلا إلا لحاجة جميع العلم يقولون لا بأس بالدفن ليلا بالحاجة بالحاجة إخرى عن جابر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من أصحاب قبض فكفنا في كفن غير طائر. ليه؟ يعني لماذا نوي الإنسان أن يدفن في الليل؟ أحيانا يكون هناك تعجل وعدم إتقان لا في التغسيل ولا في التكفين ولا في خدمة الميت ولا تهيئته، واضح؟ وإلا لو خدم الميت وغسل جيدا وكفن كذلك وصلي عليه بدون يعني تعجل في الأرض أو بدون تقصير وتفريط في حقه لا بأس، لا بأس. قال عن جابر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر وقبر ليلا غير طائر يعني قصير. فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل بالليل لهذه العلة حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، كان يخشى إن أنه لو تركه للصباح تتغير رائحته ويتغير بدنه وما إلى ذلك، فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح. عن ابن عباس قال او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا واسرج بقبره، يعني اضاف الرابعه من المساء. اذا كم مساله الان؟ ها؟ حكم دفن الميت الثاني مقبرة العامة الرسمية، ها؟ الأوقات التي يكره فيها قبر المسلم. طيب الرابعة يسن الدفن في اللحد والشق كذلك. طيب تعالوا نعرف اللحد شرحناه من قبل، الجهة التي من جهة القبلة في القبر عندما يحفر حفرة مستطيلة لما يعرف مقياس الميت طول الميت، إنسان يأخذ طوله وكذا وعليه معنى إخوة ويأتي في الجدار من أسفل ويحفر حفرة مائلة اسمها اللحد، بحيث لو وضع الميت على جنبه الأيمن وأنت في الأعلى لا ترى الميت لأنه مستور معنى. ثم بعد هذا تضع على هذه الفتحة الصغيرة اللبن، واللبن هذا قدر ضلع هكذا، واللبن يكون نيئا ما يكونش طوب أحمر معنى إخوة. وفي هذا حديث تنهى عنه كما سيأتي إن شاء الله. الشق معروف، الشق بارك الله فيكم بعد أن تحفر القبر، طبعا نتكلم عن القبر إيه الشرعي السنة، تحفره كذا الوسط تخد خدا، تحفر حفرة أيضا بسمك جنب الميت، نو نحيف إنه سمين بتعمل حساب، وبتنيمه برضه على جنبه الايمن تستقبل القبلة، وبتيجي باللبن تحط لبنه هاي كده كده كده وبتسدد، وبين الفواصل هذه والشقوق والثقوق تضع الطين سدد عليه. طبعا بعد كل ايه انت فكيت الخيوط الخمس خيوط او الثلاث خيوط اللي انت ايه ربطت بها الميت، وما يلزمش انك تكشف وجهه، ليس من السنة كشف الوجه، لكن بتفك الخيوط من هنا من هنا من هنا فكتها وخليتها معنى إخوان. حط إيه اللبن، اللبن من فوق كده سدد عليه، وبعدين تحته أول ما تسد تضع اللبن بترمي ثلاث حثيان، كل واحد يعمل كده السنة كده كده هو فوق اللبن خلاص، أنت وضعت اللبن خلاص سددت القبر قفلت القبر، وكل واحد ياخد ثلاث حاجات يعمل كده قراءة الجنازة ومال ايه السنة ما شاء الله تؤجر الجنازة بعدين ترد التراب بعد كده ده في جنازة بتجي 1000 واحد يعملوا يحيي السنة يحيي السنة. بس انا شفت العرب بيتحروا الجنازات بدون كده، بس بيجوا في الجبر ويحطوا لها خشب، وفي الجبر يحطوا لها خشب وورا وهنا، وبعدين يروح بعد كده يروح جايبين لها خشب كبير ويحطوه فوق الخشب ده كله ويروح رميهم فوق في تل اسمه تل العرب عندنا هناك بتشوفوا فين. لا بأس باستعمال خشب اذا احتاجوا له، هذا بسبب ان الارض بتهيل بتسقط. تجدهم في وسط القبر ولا في لا بأس؟ تجدهم في وسط القبر؟ يدخل في وسط القبر على بعض مين؟ اللحد في جهة القبر في جدار القبر والشط في وسط، المهم تحته ثلاث حفيات سنة الإنسان يؤجر عليها تمام؟ وبعدين تهيل التراب اللي خرج من القبر ترد فيه ولا تسوي القبر كده، انما ارتفع شدرا لكي يعرفه الناس، لو لم يسوى الناس يمشي عليه معنا، وهو يكون مسنما كما كان قبر ابي بكر الصديق معنا مسنما، وقبر النبي عليه الصلاه والسلام مسنم معنا اخوان، بس لا تنسى شاء الله، بس هذا من باب التوبه. طب نرجع ثاني، يسن الدفن ايه؟ في اللحد، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللحد لنا والشق لغيرنا معنا. طيب عن انس بن مالك قال لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام كان بالمدينه رجل يلحد واخر يضرح، الضريح والشق في الوسط، فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق، تركناه يلحد او يضرح، فارسل اليه فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي عليه الصلاه والسلام. وعن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم اللبن هينصب ازاي؟ هكذا، شو الفتحه؟ الفتحه هذه افترضنا ان هذه فتحه اللبن، هكذا واحده كده، واحده جنبيه واحده جنبيه واحده جنبيه، حتى تسد هذه الفتحه تغلق القبر على الميت. وبعدين بيجيك طين تكون انت عامل ايه؟ ميه بتراب جاهزه تمام؟ وتليس بقى. بس يعذب الميت بالاسمنت؟ مفيش داعي بالاسمنت، احنا عايزين اشياء ما دخلهاش النار ولا كيميائيه ولا حاجه. لا تعذب الميت ولا لا ان شاء الله، مفيش معنى دليل في نهايه التعذيب. لكن المهم الفتحات هذه بتسددها انت بالطين، معنى تكون انت عملت عجينه من الطين كده، تراب ومي جاهزته وتعمل وتليس. طب انا عايز كده اعمل كده انت عند الشيخ علاء ظاهر، انت هيعمل لك شيخ علاء واضح. ايه؟ لما يكون الميت بيضعوا الرب على من على الجوانب من على الجنب اليمين والشمال، هذا في في المقابر دي، في المقابر دي اللي ايه التي هي معروفه والناس هربانين من الماء وعمق الماء بتعملوا هذه المقابر، لكن ان شاء الله من يتقي الله يجعل له مخرجا فيستطيع الناس ان يجتمعوا وان يجمعوا من انفسهم اموالا نحو ذلك ويقيموا مخبرة على السنة، وكونوا يعني كبار الأمل. واحد يقول لك أبو جواد هذا بيكلم في الأحلام، لا، ممكن إن شاء الله واحد مجموعة من الناس يتكاتفون يتجمعون كما بنجمع لبعض المساجد وبعض المشاريع الخيرية، نجمع نعمل مخبرة على السنة، بارك الله فيكم، وليس الله العزيز. إذا رأيكم الناس فعلتم هذا يقتدون بكم معنا وتنتشر السنة بها. أما بيصبح الناس الميت هذا حطه كانك بتحطه على راس واقفل واخرج. وثاني دور ما انا بقول الرفوف، الرفوف ليس هذا من السنه فعلا. الدفن على السنه له عبره وعظه في الشرقيه والشماليه مرات الجهل، انما هنا في مرات الجهل حسب الله نعم حتى لو عملت حرام، حتى لو عملت حرام ويكبر عليهم من كل ناحيه. الله المستعان، خلينا نبدا نعم. يعني حتى لو جينا هنا ورفعنا مكان بالرمل الميه اللي عايزين، لا احنا عايزين لما تطلع في الرمل يبقى اذا عايز. بس عايز افهمك حاجه، لو احنا استشرنا المقاولين الجيدين الخبراء عندهم حلول لهذا الشيء. الذين في كفر الشيخ هذول اللي بحكي لك عنهم ده، انا نفسي رايت مقابر في 6 اكتوبر مقابر على السنه. لا وصلها واحد تاجر، واحد تاجر كبير جدا تبرع بمساحه شاسعه ومجهز الاف المقابر، جاهز صدق مكتوب عليك جزا الله خيرا، مقابر الصدق وجنبها مقابر الاهالي التانيين جنبها بالضبط، لكن هذه مقابر على السنه صدق. فان شاء الله من يتقي الله يجعل له مخرجا. ماشي، بارك الله فيك. طيب يقول هنا صفة اللحد، تعالوا نشوف صفة اللحد. أن يحفر القبر أول حاجة، هيحفر إيه؟ القبر، هيحفره إزاي؟ مستطيل كده، ما ياخذ مقاس الميت، يقول الميت الميت قصير، الميت طويل، بياخذ المقاس. تمام؟ وبيوسع شوية، بيطول حاجة بسيطة. يقول أن يحفر القبر ويعمقه ثم يحفر بالجهة اليمنى تحت جدار القبلة. أي فرضنا مثلا القبر أهو هذا الجهة ده هي القبلة هي الجهة دي بيجي تحتها من أسفل من عند رجليه ويعمل الحفرة المائلة ده على عرض إيه؟ على عرض الميل يعني إخوان والطول هو أخذ الطول خلاص ويحطه على جنبه ويوجه وجهه إيه؟ القبلة ينيمه على وجهه إيه؟ الأيمن يقول بسم الله وعلى ملتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحت جدار القبلة ما يكفي الميت وسمي لحدا لأنه إيه؟ مائل من جانب القبر صفة الشق أو الشق أن يحفر القبر ويعمقه يعني ممكن يأخذ التعميق ده يساوي الرأس هو ده واجب هو اللي بيحفر واجب وممكن يوصل لهنا أما بيكون طفل صغير ممكن يوصل لهنا النصف كده معناه يختلف طيب يقول أن يحفر القبر ويعمقه ثم يحفره في قاع القبر في الوسط العام حفرة في وسط القبر على عرض الميت كده بحيث لما يضع على جنبه يكون نازل ويحط الابن عليه شوية خلاص سد بدقة كما في مقابر النصارى لا ليس مقابر النصارى كده لا قال في وسط القبر يوضع فيها الميت ويصفف عليه ايه الذي يعني يصف عليه الرص كده مش هتحط الابن فوق جسده لا ده طرفها على الجدار على الارض من هنا والطرف على الارض من هنا افليت انا برجع على طول انت الدرج على طول ماشي على خليك فعلا الافليت صح تمام يحط اللبنه كده طرفها من هنا مش على جسد ميت ده هي جسد ميت بعيد منها قليلا معنى يا اخوان ولا يضع على الميت مباشره لا انما يضع بعضها هنا وبعضها هنا لبنه لبنه عريضه ما هي يعني نص كده ضلع اللبنة الضلع تقريبا أو تزيد ممكن تزيد نصف متر اللبنة نصف متر معنا يا إخوان يضع من هنا ويضع من هنا وفي مقاسات اللبن أكبر من كده فالمهم يضع ويرص يصف ويسدد للطين الذي ذكرت لكم ويصفف عليه اللبن الخامسة من المسائل السنة إدخال ميت إيه من مؤخرة القبر يعني انت الان هتنزله في اللحظه اهو شوف طب رجليه اهو رجليه هتنزله كده منزلوش من عند راسي كده اول لا نزله من كبر رجليه دخله من كبر رجليه طيب الميت ده امراه نقول بقى للنساء تعالوا انتوا تدفنوا المراه دي لا ما يدفنش الا الرجال حتى لو المدفونه امراه معنى يا اخوان وما يشترطش اللي بيدفن المرأة من محارمها إيه؟ معناه لا يشترط لا يشترط معناه ماتت زوجة عثمان رضي الله عنه تمام والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه لا ينزل في هذا القبر رجل قارف الليلة فتنحى عثمان ونزل أبو طلحة وليس من محارمه وليس من إيه من محارمها على إخوان أول شيء مين اللي هيدفن الرجال ولا النساء قولوا لي الرجال أول حاجة المرأة لو هتدفن طرد إن شاء الله أيوه طيب كشفت شيء من يد بالأعضاء ثاني شيء المرأة مش قوية ممكن نريد تنزل تقعد تبكي ولا لا دفن ولا إلا عند الضرورة ما فيش إلا مرأة تدفن امرأة والرجال يتعلموا عافانا الله وإياكم ده موضوع آخر يطب ده حرام إيه؟ يوم الأمل طب خليك معي بس المهم لا لا يدفن الا الرجال هذا واحد اول شيء لان المراه هتضطر تكشف تمام والمراه لا تقوى على هذا الشيء تنزل تطلع هذا الشيء يقوم به الرجال طيب لا ينزل رجل القبر ولا يدفن امراه او رجلا وهو قد قارف الليله يعني جامع قبلها معنى إذا اللي هينزل يدفن المرأة رجل جامع بالليل ولا رجل ما جامع بالليل؟ لم يجامع معناه العلماء ذكروا العلة قالوا لكي يكون بعيد عهد من الشهوة فلا يتذكر، وهو ينزل المرأة وما إلى ذلك بعيد عهد معنى إخوان، وذكروا علة أخرى. المهم هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. قال السنة هنعمل إيه بقى؟ هندخل الميت منين؟ الشيخ عزة من عند رجلين، رجل القبر كده. هذا ها؟ الميت رجل امرأة؟ أي نعم. هننزله منين؟ لا نص قارب الميت يكون رجل أو امرأة يعني؟ لا هو النص في النساء. النساء. طيب المهم هننزله من ناحية إيه؟ رجليه ويسل سلا. تمام؟ بعض الناس بقى هو الميت ده كانوا يلفينه في كبرته، كانوا يلفينه في بطنه، يقول ارميها ارميها ما منها الشيء ده، هيكون فيها حاجة ولا كده ولا كده، ده كل دي وساوس. اه طب وده ابن الكلام مع رجالة يا استاذ الله يبارك لك. ايوه هنزيل، حاضر هنزيل ان شاء الله. طيب خليك بس معنا بقول لك بس كده لابد بالوقت يا عبد الله خليك ان شاء الله كلنا ان شاء الله جاي يعني حاضرين ان شاء الله يعني ما تسالش علينا اصبر علينا بس سيكم. قال السنة إدخال الميت من مؤخرة القبر لحديث أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن زيد. طيب فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذه من السنة. قال وعن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر انزل انزل سله، هذه معناها بسهوله ورفقه اليه، مش بقى بقسوه وشده وخشونه عايز تخلص منه ارميه خلاص ما ينفعش. قال فسل من قبل رجل القبر. السادسه من المسائل ان يقول الذي وضعه في لحده بسم الله وعلى مله رسول الله عليه الصلاه والسلام. عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا وضع الميت في القبر، وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة وعلى ملة رسول الله، أو في رواية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة إذن هذا ذكر ستة مسائل أو ست مسائل. السابعة الضرب الخامس يدفن على جنب الأيمن مستقبلة القبلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام طيب لاتكم احياء واموات. قال ابن حزم رحمه الله ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، سال الله حسن الختام سال الله حسن العاقبه. قلت لكم عندما ندرس ولو كنا ندرس في الفقه كتاب الجنائز فانه يذكرنا الموت ويذكرنا الاخره ويجعل القلوب ترق، ومع ذلك نعرف الاحكام. جميعنا المتكلم والمستمع بحاجه الى معرفه هذه الاحكام وتكرارها من وقت لآخر، لأن العلم يبلى ها ويخلق. طيب عايزين نجدده هنعمل له ايه؟ في المدارسة والمدارسة. قال رحمه الله ويجعل الميت في قبره على جنب اليمين وجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، يعني رجلاهنا وجهنا وجنبه هنا استقبل القبلة بوجهه ببطنه وجسده. قال على هذا جرى، شوف على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. قوله في شق أو لحد وهو أفضل، يعني اللحد إيه؟ أفضل، كما سبق في المسألة الرابعة في بيان اللحد. والشق الثامنة يستحب الاستغفار والدعاء له بعد الفراغ من الدفن، وجملة ذلك أن الدعاء للميت والاستغفار له جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ولا تقم على قبره، يعني بالدعاء والاستغفار. ليه؟ أما المسلم تقوم على قبره، المؤمن يقوم على قبره. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبور المنافقين كان دليلا على أن المؤمن يقام على قبره بعد الدفن. قال ابن القيم رحمه الله وكان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو العاص يوصي أن يقول لهم قوموا عند قبري قدر ما تنحر جزور، يعني مش حديث وتقسم. لا انا عندي الحديث ده هو كلام عبد الله بن عمر. تمام الله يرضى عليك. عندي حديث وبعدين هي قال ايش بارك الله فيكم حتى تقسم ايه حتى تذبح وتقسم وتوزع حتى استأنس بكم معنى يفهم حتى استأنس بكم ان فعلنا هذا كما جاء عن عبد عن عمرو بن العاص لا بأس معنى لا بأس بس لا طيب. الجنازة في الأقربين لا الجنازة كلها مهم بعده تستعجل زي الشيخ حمدي وراه كبس وراه مش عارف ايه وراه مش عارف ايه تستعجل جزاه الله خير وما خليش ولا جنازة بس مشكلته مستعجل بقى المسامير والكبس والمشاكل انت مهل شوية الله يبارك فيك يا شيخ حمدي قال ابن القيم رحمه الله طيب كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبر أصحابه وسأل له التثبيت وأمره من يسأله له التثبيت وقد قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيك وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولا يلقن فإن التلطين من البدع يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فقل كذا وكذا وكذا وقل يكون هذا تارك للصلاة وقد يكون هذا يا إخوان الملقن تارك للصلاة هذا لا ينفعه وهذا من البدع وحديث التلقين حديث لا صح طيب وقد قال طيب هنا بارك الله فيك التاسعة فيما ينتفع به الميت ما شاء الله بشيء مهم جدا الناس عملوا فيه أبحاث ومجلدات ما ينتفع به الميت من سعي الحي ينتفع بإيه طبعا في ناس وسعوا المجال جدا جدا جدا ما تركوا شيئا حتى ان ابن القيم رحمه الله يعني ناقش هذه المسألة في 50 صفحة من كتاب الروح ما شاء الله وجاب أدلة المانعين والمجيزين والذين فصلوا والذين لم يفصلوا الذين أطلقوا إلى غير ذلك في قدر 50 صفحة من كتاب الروح له لكن توسع توسع غير مرضي لأن من العلماء الفقهاء قال كل شيء يفعله الحي ويسعى فيه يمكن أن يهديه للميت حتى الصلاة والصوم حتى قراءة القرآن حتى كذا وحتى كذا ومن الناس من قال لا ما في ما ينتفع الميت بسعي الحي ولا بشيء قليل شو ازاي ومن الناس من قالوا لا هي الايه العبادات المالية هي التي ينتفع بها ينتفع بها أما العبادات البدنية فلا ينتفع بها ومنهم من قال لا ده هو لا ينتفع إلا بالحج والعمر شو الله تمام الصحيح كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إنما ينتفع الميت من سعي الحي فيما جاء فيه النص غير ذلك لا يصح وراجع قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيث ذكر المذاهب ورجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله فمن ذلك دعاء المسلم له واحد والذين جاء الدليل بقى شوفوا والذين جاءوا بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان شوف والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا مدحهم لأنهم يدعون إيه؟ لإخوانهم الذين سبقوهم الذين أفضوا إلى ما قدموا وأسلموا أنفسهم لله معنا طيب مدحهم ليه إلا أن هذا ينفعهم ويستعينوا يعني إيش تزداد درجاتهم وحسناتهم في القبر بهذا السعي وعندكم كذلك إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح إيه؟ ها؟ طب افرض أنت عندك ولد صالح بس إيش رأيك؟ كويس؟ طب عندك ولدين مش أحسن؟ طب ما عندك ثلاثة مش أحسن؟ طب لو عندك 20 مش أفضل؟ ما اللي عايز يعدي ده يقول أفضل ما هو صح؟ هو أفضل فعلا بس طيب على كل حال بارك الله فيكم في هذا خير كثير ان شاء الله تكثير الذريه لا شك انه ينفع أنه ينفع الرجل في قبره بشرط أن يكون ولد صالح ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح كان الذي ينفع والده، أما غير الصالح فالله أعلم، ربما يسب ربما يلعن. وأنتم في الحديث إذا قال الولد اللهم اغفر لأبي اللهم ارحم أبي ها يرتفع في الجنة درجة. فيقول ميت يا ربي بما رفعت؟ قال باستغفار ولدك لك. باستغفار ولدك لك، شوف انت في السجود كده استغفر لأبيك اللهم صل وسلم مثلا منذ 30 سنة استغفر لأبيك، كم يجني أبوك من الدرجات من البيوت من القصور من المقامات العالية. أنت في سجودك في الصحر كلما مشيت كلما دخلت على المقبرة كلما سبحان الله. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا الولد من سعي إيه؟ سعي أبيه. سعي إيه؟ سعي أبيه. قال وكذلك صلاة الجنازة، شوف صلاة الجنازة، أنت بتصلي الجنازة على الميت ليه؟ وما لو ما كانش فيها نفع له أصلا لماذا تفعلها أصلا؟ معناه لماذا شرع؟ قال وكذلك صلاة الجنازة كما سبق صد كذا، فإن الأحاديث تواترة على أن الميت ينتفع بدعاء المسلم له. باء قضاء الصيام النذر عنه، إذن من الأشياء المنصوص عليها أول شيء الدعاء إذا كان على إيه؟ صيام. الصحيح يا إخوة إذا كان عليه صيام مطلق، يعني صيام قضاء ها؟ صيام كفارة صيام نذر كل هذا جائز. معناه من مات عليه صوم، حديث عام، صام عن وليه، والذين حصروه وخصصوه ليس معهم دليل قوي. والصلاة كذلك ما هنزلك بقى هنزلك قال من مات عليه صيام صام عنه ايه وليه. احنا الان ماشيين ايه مع المنصوصات، مع المنصوصات القياس لا يصحنا قياس ليه؟ لان هذه امور غيبية. الكفارات لا يجوز فيها القياس، أنا هعمل كفارة لشيء معين قياسا على الكفارة المنصوص عليها، ما فيش فيها قياس المسائل دي. الحدود ما فيش فيها قياس، الأنصبة ليس فيها قياس، المقادير ليس فيها قياس، ما تعمليش قياس من عندك. القياس معمول به في الدين، أما في الأمور الغيبية ما تدخلش القياس، تدخل إيه؟ القياس والأقيسة. فهنا احنا ماشيين مع إيه؟ المنصوصات. أيوة تفضل شيخ. الميت مات مثلا في منتصف رمضان ولم يصم لمرضه الشديد. نعم. أخرج عن كل يوم إطعام في هزيلة يصوم وليه وبركة. بارك الله فيك، إذا تواصل الموت بالمرض بالإفطار ليس عليه شيء وليس على وليه شيء. والله بارك الله فيك. لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخرى، الحمد لله فعدة من أيام، هو ما جاتش على أيام أخرى أصلا، هو مات صح. ماذا سؤالك؟ ما جاتش على أيام أخرى من صحة، احنا بنتكلم في فعدة من أيام أخرى في الصحة والعافية، إنما هو مريض وبسبب مرض أخطر اتواصل المرض بالموت. ليس على أولياء شيء، لا كفارة إطعام ولا صيام، إنما متى يكون عليه هو الصيام قضاء إذا مرت عليه أيام أخرى من صحة وعافية ولم يصمها. فهنا مات ولم يصمها، يصوم عنه إيه؟ ولي. وضحت؟ بارك الله فيك. عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنظرت إلى الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى أن جاء أن تصوم شهرا فأنجاه الله عز وجل فلم تصوم حتى مات، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه، يعني عليها دين لفلان عليها دين لجارتها كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى فاقضي عن أمك. فإذا رجح أهل العلم أن قضاء الصيام عن الميت خاص بقضاء صيام النذر، والصواب العموم. حديث عائشة عنه من صام من مات عليه الصيام فليصوم عن وليه، لم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام صوما دون صوم، لم يخصص صوم النذر دون الصيام الآخر الواجب. بارك الله فيك. قال رجع أهل العلم، يعني ليس كل أهل العلم، هم هذه المسألة فيها خلاف الحقيقة، رجع أهل العلم أن قضاء الصيام عن الميت خاص بقضاء الصيام النذر دون غير من الصيام، قلت لكم ليس إجماعا. قال هو قول عائشة، صحيح هذا قول عائشة وابن عباس واختيار الإمام أحمد ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع، والصواب أنه يشمل كل صيام وجب. قضاء الدين عنه، الشيء الثالث هي عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفق على عياله، قال قال لي النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، عفانا الله وإياكم من الديون. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه دينارين إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة وفي رواية صادقة ولا يبرأ الميت إلا بعد قضاء الدين، كما في حديث جابر بن عمرو. على كل حال من أخذ أموال الناس يريد قضاءها وأداءها عانه الله وقضى الله عنه وسدد الله دينه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. النية مهمة جدا يا إخوة، الله أقسم بالله نية في هذا الأمر هي الأساس معنا. وفي الحديث الآخر حديث ميمونة من أخذ مالا ونوى قضاءه وسداده كان الله معه، كان الله إيه؟ معه. وهذا أمر والله مشاهد وفي الواقع ومجرد، كم من رجل فعلا هيأخذ المال من أخيه ومن الدائن ومش ناوي يسدد، يعني تقع لهم مصائب، تقع لهم يعني بلايا، تقع ولا يوفق اصلا، لا يوفق للسداد، وتكون هناك مشاكل وإحن وشحناء بغضاء، وربما قضايا في المحاكم وشيك واشتكي وما الى ذلك. ورب رجل ياخذ المال فعلا يا اخوه يريد قضاءه ويريد سداده ما يمر عليه وقت يسير الا وقد اعانه الله عليه على قضاء. من يعلن الشيخ انه المسؤول عن قضاء دين اخوه؟ لا باس لا بأس لا بأس، هذا من باب فك حبس الميت. تفضل يا فارس. جزاك الله خيرا، ده درس متعة والله يا ريشنا. الله يجزيك خير والله يتقبل يا شيخ حمد. إذا فكرنا نحن لغاية تبين خبرين. Hayya 'ala al-falah. وفيه نرجع ثاني يا اخوان قال ولا يبرأ الميت الا بعد قضاء الدين كما في حديث جابر بن عبد الله وفي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله انما مات امسي حتى كان اخر ذلك وفي روايه اخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان حين بردت عليه جلده ما يفعله الولد من آثار صالحة. شوف ازاي قال الإمام الألباني رحمه الله رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره. شوف سبحان الله دون أن ينقص من أجر الشيء لأن الولد من سعيهما وكسبهما. الله عز وجل يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. الذي بعده ما تركه من آثار صالحة أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كذلك الآثار التالية: واحد علم علم ونشره، الثاني ولد صالح تركه، الثالث مصحف ورثه، الرابع مسجد بناه، الخامس بيت لابن السبيل بناه، السادس نهر أجراه، حفر بئر وما إلى ذلك. طيب، عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. طيب نرجع الآن إلى مسألة إهداء القراءة، إهداء التلاوة. في بعض البلاد يا إخوة يذهب الذاهب ويقول للرجل الذي يقرأ اقرأ لي يعني مصحفا وختمة، فأقول بكم تعطيني؟ قال أخذ 500 ريال مثلا، أخذ 1000 ريال. وعندهم تجارات في هذه المسألة، الختمة اللي في شعبان غير الختمة اللي في رجب غير الختمة اللي في رمضان. إلى أي حد؟ هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان ومحدثات. معنى يا إخوان ولا ينتفع الميت بهذا. ما معنى نص في هذا الباب وفي هذا الشيء؟ ما معنى نص؟ وأنا قلت لكم نبقى على المنصوص ولا نفتح المجال على مصراعيه ولا نضيقه كما ضيقته المعتزلة بعقولها. معنى؟ طيب عندنا العمرة والحج فيها إيه؟ فيها نص. معنى؟ فيها نص. طيب عندنا الصدقة، الصدقة فيها نص، صدق بمال، تذبح ذبيحة بنية الميت، نية أبيك، لنية أبيك تصدق بها نية أبيك. كل أنواع الصدقة، عتق الرقاب من الإماء والرقيق والعبيد وما إلى ذلك، كل هذا أيضا صدقة يرجع وينتفع بها الميت. أما الصلاة هتصلي للميت وينفع أصلا؟ ليس فيها نص وليس فيها دليل. ولو قلنا الصلاة تجوز إنك تصلي للميت ما كانش بيصلي أنت هتصلي مكانه، إذا برضه نجوز شهادة التوحيد. هو ما كانش موحد، نعمل توحيد مكانه، ما ينوبش هديه عن به، ما تقومش هذه عن هذه. معناه ولا ينتفع بها الميت. إنما ينتفع الميت بماذا يا إخواننا؟ بالأشياء التي جاء فيها النص، لأن هذه أمور إيه؟ غيبية. مش الأشياء اللي بينتفع بها الميت زي أنت إيه؟ حوال. أنت عندك حوال، وأنت مش ضمنك أصلا إن الحوالة بتاعتك قبلت وأنت مثاب عليها أصلا، وأنت ما بتعطي بتحول، بيكون لك رصيد أنت ضامنه وشايفه وعارفه وعارف عدده، بتحول منه الحمدي 10 لفلان 100 لعلان 1000. إنما أنت تروح يا ربي لأبي 1000، أنت ضامن أنت ما إيش معك أصلا من ثواب، وأنت ضامن تقول خلاص أنا بصلي الصلاة دي وبهدي ثوابها لأبي، وبقرأ الختمة دهي وبهدي ثوابها لأبي، وأنت ضامن. هي حوالة أموال. الذين قاسوا هذا عن هذه قاسوا على الحوال. معنى ولا لا؟ فما معنى نص؟ نبقى مع النص أسلم وأعلم وأحكم وأحوط وأحسن لديننا وأبرى. أما نفتح المجال من المقام فتح المجال كلك الميت ينتفع بسعي الحي في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة. ومن ثم قالوا احنا عايزين فلان يقرأ القرآن وننفي ثوب الميت، وتعالى فلان خذ 10 خذ 20 وقف عند قبر الميت يقرأ عليه. كل هذه ليس عليها دليل صحيح ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نتبع الضعيف ولا نتبع الآراء الضعيفة بارك الله فيكم، إنما نأخذ بما جاء في كتاب الله والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم الناس اللهو في هذه المسألة مؤلفات، ليست مسألة محصورة في صفحة صفحتين، لا والله، في مسألة هامة جدا. والمانع أتى بأدلة كما قلت لكم، ابن القيم من القدماء فقط تناول المسألة في كتاب الروح في قرابة 50 صفحة، في قرابة 50 صفحة من النسخة القديمة والطبعة القديمة. فعلينا بالدليل الصحيح الثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد على هذا بارك الله فيكم، فلا نكلف أنفسنا ولا نتعب أنفسنا ونزداد عناء فوق العناء. هذا ويلي هذا إن شاء الله فصل في التعزية، ثم يلي بإذن الله الكلام على إيه؟ بدع الجنائز وما يتلوها، ثم يلي هذا بإذن الله كتاب الزكاة. وما أدرك ما كتاب الزكاة؟ كتاب طويل كبير. فضل يا سيد معنا مصحف أوراق. ها؟ مصحف أوراق. ما يشترى مصحفا وضعه في المسجد، معنا اشترى 20 مصحفا وضعه في المسجد، اشترى مكتبة وضعه في المسجد وما إلى ذلك، يبني مسجدا، يبني بيتا لابن السبيل، يحفر في إيران، معنا شك صحيح اسمها ايه؟ صدقة جارية. ممكن يشتري مصحفا لأبيه، أي لنية أبيه، لا بأس، لكن مش لازم يبقى يكتب ويختم، هذا على صدقة جارية، على روح سعد بن علي بن محمد بن صالح التاجر الفلاني. ما هذا؟ أنا شبكت مع الشيخ عشان بيقرب ويقرب ويقرب كل ما تتعشر مني ليس معنا دليل في هذا. إمامك الشافعي وأنت على المذهب الشافعي يقول نبقى على المنصوص على المذهب الشافعي. أما لا يا الشيخ على المذهب الشافعي من زمان رحم الله لمن الشافعي. هل يصف قلنا ليس فيها نص، إنما هو مأجور بفعلك وعبادتك إن شاء الله.